الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المرتبة التاسعة من مراتب الهداية، وهي مرتبة الإلهام، وقد جعل صاحب المنازل الإلهام هو مقام المحدثين. قال أي صاحب المنازل، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع، نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع، إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن، فليس كل خبر نبأ، وهو نبأ خبر عن غيب معظم، نبأ أو خبر معظم، نبأ عن غيب، خبر عن غيب وهو أمر معظم. كل كلمة يعني، أو في هناك عدة كلمات عليها مآخذ في هذا التعريف. إذا قلنا مقام التحديث، مقام الإلهام، قد ورد في الكتاب والسنة: فألهمها فجورها وتقواها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي: قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. هذا ينفي أولا الكلام الذي ذكره من أنه خبر عن غيب، فإلهام الرشد ليس خبرا عن غيب، وإلهام التقوى ليس خبرا عن غيب. ثم يقع وحيا قاطعا، تسميته الوحي لا إشكال فيه، إذ قال عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهذا الإلهام أيضا الوحي لغير الأنبياء، يعني لم يقع خبرا عن غيب، على الأمر من أمور العادية وهو الإرضاع. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، والظاهر أن إلقاءه في اليم كان بحيلة ليتخلص من جند فرعون، وهي أنه وضعته في صندوق وربطته، إذ كان بيتها على النيل أو على البحر يعني اليم، وربطت الصندوق حيث إذا جاءوا يفتشون عن المولودين لم يجدوه، فإذا انصرفوا سحبت الصندوق فانفلت الحبل في المرة التي أراد الله عز وجل أن يصل إلى قصر فرعون. إذن لم يكن هذا خبرا عن أمر غيبي، بل كان أمرا. فهناك إذن إلهام، مسألة أنه يقع وحيا قاطعا، هذا إنما يكون للأنبياء الذين يجزمون ويقطعون، إذ هم المعصومون، هم الذين يجزمون أن هذا وحي هو من عند الله. وأما غير الأنبياء فما يقع في قلوبهم، بل وما تسمعه آذانهم يخطئ ويصيب، ويمكن أن يختلط الأمر على المحدث نفسه، بين اجتهاده، بين تحديث نفسه، بين تحديث شيطانه إذ ليس بمعصوم، وبين ما قد يتوهمه إلهاما. فقد يقع بين الإلهام وبين ما يتوهم أنه إلهام التباس، فمن أين يقع القطع؟ إنما الوحي القاطع هو المنزل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مقرونا بسماع، هذه أيضا فيها نظر، فإن إلهام الرشد ليس مقرونا بسماع، إلهام التقوى ليس مقرونا بسماع. والذي وقع في نفس عمر رضي الله تعالى عنه من أن لو حجبت نساءك، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، ولا مسائل التي وافق فيها رب لم يرد أن التحديث كان مقرونا بسماع، بل يمكن أن يكون إلقاء في القلب. وتحديث الملك لمة الملك. إيعاد بالخير، وهذا ليس مقرونا بسماع، وهو نوع تحديث يلقى في قلب المؤمن. إذن لا يلزم في الإلهام أن يكون مقرونا بسماع، ويمكن أن يكون بسماع ويكون لغير الأنبياء، فقال على قول جمهور المشارقة من أن مريم ليست نبية وسمعت جبريل عليه السلام يخبرها بنبأ من عند الله من أنها تحمل بعيسى بن مريم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ولم يستلزم ذلك عند هؤلاء الجمهور النبوة. إذن يمكن أن يكون بسماع. لذلك نقول هذا التعريف هو بعض أنواع الإلهام مع الاعتراض على أنه يقع وحيا قاطعا، بل كل وحي يقع لغير الأنبياء يجب أن يعرض على الوحي المقطوع بصحته وهو الكتاب والسنة، وما سوى ذلك فيحتمل الخطأ والصواب. وما وجدنا سيد المحدثين عمر رضي الله عنه يذكر يوما لجلسائه أو لمن خالفه أو لمن وافقه أني قد حدثت بهذا، وهذا قاطع لا يحتمل اجتهادا. فمن بعد عمر رضي الله عنه يمكن أن يدعي في مرتبة التحديث وحيا يقع نبأ يقع وحيا قاطعا؟ والاشتراط أن يكون مقرونا بسماع أيضا، هذا ليس بصحيح. قال ابن القيم: يريد بالوحي والإلهام الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه. يقطع من وصل إليه، الذي وصل إليه هذا الإعلام بموجب هذا الإعلام، بما أوجبه هذا الإعلام. هو الوحي إعلام في خفاء، لكن الحقيقة أن هناك وحي بأمر، إعلام بأمر أنها المصلحة في هذا الباب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلزم أن يكون إعلاما بأمر غيبي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: قم فهجهم وروح القدس معك. فقال: اللهم أيده بروح القدس. جبريل كان يؤيد حسانا، يلقي في روعه أشياء من الشعر، وهذا من تأييد الله عز وجل. جبريل عليه السلام هو الذي يفعل ذلك، وهذا ليس إلا إلهاما في هذا الباب. لذا لا يمتنع أن يقول العبد: اللهم أيدني بروح القدس، اللهم أيدني بملائكتك، أن يلهموه، أن يلقوا في قلبه التوفيق لرأي معين وقرار معين وتوقع مآلات معينة من غير قطع في ذلك. كما أن الفراسة بينها وبين الإلهام أنواع من يعني التشابه، يمكن أن يتوقع الإنسان من خبرته بالتعامل مع الناس ومن معرفة مقدمات الأمور ونتائجها المتكررة مآلات معينة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الإلهام. فهناك توفيق من الله عز وجل يقع بأيدي أو بلسان أو بتحديث الملائكة للعبد، وبالوحي منها من الملائكة وأعلاهم جبريل عليه السلام للعبد، ولا يكون هذا وحيا قاطعا كوحي الأنبياء، ولكن يرشدهم إلى مآلات معينة ومصالح معينة ومفاسد معينة وتوقعات بأمور لا يطلع عليها غيرهم ويخطئها غيرهم، ولكن هم في ذلك لم يبلغوا مرتبة الأنبياء ولا القطع الذي يحصل للأنبياء. لذلك الإعلام الذي الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه خطأ، يقطع يظن يترجح لديه يعني لا يصل إلى درجة القطع، يقول إما بواسطة سمع أو هو الإعلام بلا واسطة. قلت أما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهاما، بل هو من قبيل الخطاب، وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء، وهو الذي خص به موسى إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل. هذا كان فيه نظر، هذا كلام ابن القيم بس فيه نظر غير صحيح، كلام غير صحيح. لماذا حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهاما؟ إن كان سيفرغ بين الهم والتحديث فنعم هذا اصطلاح، لكن الصحيح أنه يمكن أن يكون إلهاما بسماع، فليس ذلك بممتنع. وقد ذكرنا أن جبريل جاء يعلم الناس دينهم وقد سمعه كل من حضر، أتاهم في سورة عربي، وهذا سماع من ملك ألهموا به رشدا عظيما هو معرفة الإسلام والإيمان والإحسان، ووفقوا فيه لأمر لم يكونوا يعلموه مجموعا بهذه الطريقة، بحيث يتأثر لكل طالب علم وعالم أن يوضح للناس حقيقة الدين إذا وضع هذه الثلاثة أمام عينيه، فيستطيع بتفريعها وأقسامها أن يعرف ويعرف الناس الدين. وقد حصل بواسطة سماع ومن ملك ووقع لغير الأنبياء، فلماذا نقول أن هذا ليس إلهاما؟ ألهموا به رشدهم. ثانيا هو من قبيل الخطاب، نعم وهو نوع من أنواع التحديث والإلهام، هذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء، هذا ليس بمستحيل، سواء كان في القلب أو بالسماع. في القلب اللهم أيده بروح القدس، سماع مريم عليها السلام عند الجمهور الذين لا يقولون بنبوتها أو لا يستلزم التكليم من الملك من روح القدس النبوة، وكذلك ما ذكرنا من سماع الصحابة لجبريل عليه السلام في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وعمران بن حسين الذي كانت تسلم عليه الملائكة، كل ذلك قد حصل بسماع ولم يستحل أن يكون من غير الأنبياء، فهذا القول غير صحيح. هو الذي خص به موسى، الذي خص به موسى أن كان سماعا من الله عز وجل بلا واسطة، وهذا لم يشترطه صاحب المنازل في التعريف حين قال مقرونا بسماع، لم يقل بسماع من الله ولم يقل بواسطة أو بغير واسطة، وهو قال حصوله بواسطة سمع، فهذا ده الكلام اللي هو مذكور هنا، يعني حدث سبق قلم أن يكون مقصوده بغير واسطة سمع، يبقى محتمل بغير واسطة مع سماع، إذن هو من الله عز وجل مباشرة، يبقى هذا الذي خص به موسى. يمكن أن يكون في الكلام سقط، لكن المذكور في هذه النسخة بهذه الطريقة غير صحيح. قال وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع فهو من أحد وجوه ثلاثة لا ربيع لها، أعلاها أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا، فإن هذا يقع لغير الأنبياء. لا يرجح عندي أن في سقط في الكلام الأول، لأنه هو بيقصد يذكر هذه الأقسام. لا كلام ابن القيم تتمة ايه؟ وتتمته. قال أعلاها أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا، فإن هذا يقع لغير الأنبياء، فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حسين بالسلام، فلما اكتوى، الحديث ثابت عن عمران، فلما اكتوى تركت خطابه، فلما ترك الكي عاد إليه خطاب ملكي، وهو نوعان، أحدهما خطاب يسمعه بأذنه وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين، والثاني خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور إن للملك لمة يلم، يلم يعني إيه؟ يأتي يلم بها يعني يأتيها. إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا معهم القتال. والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم. تثبيت القلوب هو ده خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه. ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب المؤمنين، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى كنفتي الصراط سوران، على جانبي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. وهذا الحديث دليل على عمومه، وليس هو الذي يعرف بمرتبة الإلهام، لكنه واعظ من عند الله، ملك يحدث المؤمن يذكره بالخير ويعده بالثواب، إعاد بالخير وتصديق بالوعد. قال: وأما وقوعه بغير واسطة، يعني أن يلقي الله بغير واسطة في قلب عبده، فمما لم يتبين بعد، والجزم فيه أما تبين لابن القيم، والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل والله أعلم. يعني لا نستطيع الجزم هل حدث بغير واسطة أن ألقى الله في قلب عبد مؤمن مباشرة حدث حديثا معينا، الله أعلم. الوقف في ذلك هو المشروع كما ذكر، لا نجزم بنفي ولا إثبات. قال النوع الثاني، ده النوع الأول هو خطاب ملكي جزئي، يعني مش بعموم الوحي، وحيبقى في كل المسائل ينتظر الترجيح من خلال الملك، والمواقف ينتظر الترجيح من الملك، وفي كل الأحداث يبقى لا، ده هو بيأتيه في بالسلام، يأتيه في موقف معين. النوع الثاني من الخطاب المسموع خطاب الهواتف من الجان، وقد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحا، وقد يكون شيطانا. وهذا أيضا نوعان: أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه، والثاني أن يلقي في قلبه عندما يلم به. ومنه وعده وتمنيته حين يعد الإنسية ويمنيه يأمره وينهى، كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. سماع الهواتف من الجن مذكور في كتب، يعني في مواطن كثيرة، ومنها قصة جبار بن صخر الذي أتاه رأيه من الجن فأمره بأن يذهب إلى مكة وأن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان كاهن قومه في الجاهلية، وأسلم قرينه، أسلم رأيه قبل أن يسلم جبار، جبار بن صخر، أخطأت في الاسم، اسمه ابن كثير المولد الرابع. الأخير سورة الأحقاف. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني. شوف بقى إلهام عمر، بيقول لي في إيه؟ نبأ يقع وحيا قاطعا، ولا بيقول إيه؟ لقد أخطأ ظني، أو أن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنه. يبقى حط إيه؟ ثلاث احتمالات. أولها إيه؟ إنه مخطئ. تاني حاجة إن الرجل لسه إيه؟ على دينه في الجاهلية. التالتة إنه كان إيه؟ كاهنهم. ماشي، وقع في قلبه ثلاث احتمالات علي بالرجل، فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. ينفع تقول لي الكلام ده؟ انا تستقبلني من انا رجل مسلم تقول لي انت على دين قومك ولا كنت كاهن ولا؟ قال: فاني اعزم عليك الا ما اخبرتني. وقع فقال: كنت كاهنهم في الجاهليه. اي اني واحدا هو كان ايه؟ كاهنا، كاهن قوم الجاهليه. قال: فما اعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما انا يوما في السوق جاءتني اعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وحلاسها؟ قال عمر رضي الله عنه: صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. إذن أدي سمع إيه؟ واحد من إيه؟ صارخ الجن، وهو لسه. فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر النجيح، الأجلح اللي هو الأصل، رجل أمر النجيح، ناجح يعني، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا سياق البخاري. رواه البخاري البيهقي ثم قال: وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح. وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه. وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه، وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه. يبقى كلام عمر كلمة صدق خلص، بينما أنا نائم عند آلهتهم ده كتكملة كلام مين؟ سواد بن قارب. أنا قلت جبار هو سواد أهو. فقال هذا الرجل هو سواد بن قارب، وقد ذكرت هذا مستقصا في سيرة عمر. قال البيهقي: حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. ذكر القصة عن البراء رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجيب أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ فقال:

رأي ولا منامات ولا أحوال ويقطعوا بغيب بذلك، زي ما حصل في أحداث الحرم سنة 1400. قبليها 60 واحد يشوفهم في المنام محمد بن عبد الله بيبيعوا بين الركن والمقام ويحكوا، والناس تقسم بالله انها شافته، ما كانوش شافوه قبل كده، يشوفوه في المنام، يجي يشوفوه يلاقوه يقولوا اقسم بالله هو ده اللي شفته في المنام، واحد من اليمن، واحد من الكويت، واحد من باكستان، واحد من مصر، 60 واحد اجمعوا على مثل ذلك، وده اجماع يحملوا من اجله السلاح بمكه، وقعدوا يوضبوا طبعا ان هو ده الايه المهدي المنتظر، وان المهدي المنتظر اللي هتتم البيعه بين الركن والمقام مع اول القرن الرابع عشر الهجري، الخامس عشر بقى القرن الخامس 1400. ويوم واحد محرم خدوا وكانوا عمالين يعبوا اسلحه ويعبوا تمر ويدخلوا ذخيره من المسجد الحرام مع ان ده محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حمل السلاح بمكه، الجهل والتاويل. وبعدين يوم بعد صلاة الفجر راحوا جايين راكنين الشيخ السبيري ومسكوا الميكروفونات وقالوا ظهر بيه المهدي والبيعة بين الركن والمقام، وراحوا بيعوه فعلا، وفضل الأمر كذلك. وطبعا راحوا جايين احتلوا منائر المسجد الحرام وبالسلاح، واللي يجي من العساكر السعوديين يقتلوه، عدد القتلى بلغ مئات، عشرات، لا الإخوة اللي كانوا بيجيبوا جثث لا يعني مدربين ومن فوق المنائر وقناصة ويموتوا العساكر، والعساكر بتموت بالهبل. فضل القتال 14 يوم، بعد 10 كانوا اقتحموا قوات المسجد وبدأوا يقبضوا عليهم واحد ورا واحد. اتقتل عبد الله محمد بن عبد الله ده اللي هو المهدي المأكذوب في الحقيقة، واتقبض على جهيمان اللي هو رأس هذه الفتنة. منين؟ من ان الناس مش التأويل للأحاديث على غير وجهها والاعتماد على المنامات، فزيها بقى ده شكلها بيقولوا مجموع الأمة ما يجيش بقى 15-20 واحد يقولوا احنا وقع في قلوبنا كده يبقى هو ده الخليفة، وبعد كده لما يتقتل يعرفوا بقى ايه، يعرفوا ان الله حق وان الجهل هو السبب في هذا البلاء الذي أتيتم به. يقول فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي، بأي برهان أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وأحيه ويلقي في السمع خطابه فيقول المغرور المخدوع قيل لي وخطبت صدقت، لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر رضي الله عنه لغيلان بن سلبة وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع مباوتك فقذفه في نفسك، إن أنت هتموت قريب فعشان كده طلق نساء عشان ما يرسوش وقسم المال بين إيه؟ بين عياله. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ إذا كان يعني بعض الصحابة، ما حديث ده ضعيف، إذا كان بعض الصحابة حصل لهم كده يبقى ممكن الشيطان إيه؟ يفعل ذلك. قل هذا واستغفر الله.